والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، يقال شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها، يشذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذا. إذا فرد تقول شذ عن القوم أي تفرد عنهم، هذا هو المعنى اللغوي. واصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما قال الحافظ رحمه الله. واختار هذا التعريف جمع من العلماء، هذا تعريف الحافظ في تعريف الحديث الشاذ، ما رواه المقبول يعني راوي الحديث الصحيح والحسن، هذا مقبول. كلمة مقبول أدخلت الثقة والصدوق، أدخلت رجال الصحيح ورجال الحسن. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. إذن الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في القبول، والمقبول هو العدل الضابط أو العدل الذي خف ضبطه، أي من كان حديثه صحيحا أو حسنا. وخالف من هو أولى منه أي أرجح منه بكثرة عدد أو وصف، بمعنى مزيد حفظ أو ضبط أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فيكون حديثه شاذا. مثال مخالفة العدد، إذا روى جماعة عن شيخهم حديثا، إذا روى جماعة عن شيخهم حديثا ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة، الجميع أخذ عن هذا الشيخ، ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة وهم ثقات لكنهم أكثر، فنقول إن هذه الرواية شاذة. لماذا؟ لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد أو باعتبار الصفة، باعتبار العدد فهو واحد وهم إيش؟ جماعة. هذا مثال المخالفة في العدد. مثال مخالفة الوصف، إذا روى عن الشيخ راويان الأول أرجح من الثاني، الأول ثقة والثاني صدوق على سبيل المثال، ثم رواه كل واحد منهما على وجه يخالف الآخر، فمن الشاذ هنا؟ نقول الأول هو الراجح لأنه محفوظ، والثاني هو الشاذ، هذا من جهة الوصف، لأن الأول نقول محفوظ لأنه ثقة والثاني صدوق، نقول الأول هو الراجح ويسمى محفوظ والثاني هو الشاذ، هذا من جهة الوصف لأن الأول ثقة والثاني صدوق دونه، هذا واضح؟ اتضح.